الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني في مدارستنا لتيسير علم البلاغة، وقد سبق أن ذكرنا في الأمس باختصار ما هو الفصاحة وما المراد بالبلاغة، وأيضا ذكرنا أن علم البلاغة مبني على ثلاثة أركان: علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. ومر معنا من علم البيان في الأمس التشبيه والمجاز، ووقفنا على الكناية. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فنبدأ حيث وقفنا في الصفحة 15. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. قلتم حفظكم الله تعالى: الكناية تعريفها لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى. أقسامها الكناية، يعني الكناية لفظ أطلق أريد به لازم معنى. هذا اللازم قد يكون نتيجة للفعل، أو قد يكون مؤديا إليه، أو قد يكون ملازما إياه كملازمة الروح للجسد. طيب، هنا يأتي السؤال: إذا كان الأمر كذلك، ف ما وجه البلاغة في الاتيان بالكناية، وهو إطلاق اللفظ مرادا به اللازم؟ إطلاق اللفظ مرادا به اللازم، كما لو قلت مثلا النامي وأردت به الإنسان، فهذا لازم. سيأتي معنا في مقاصد هذا النوع من أنواع البيان أنه لرفعة المتحدث، لا سيما في كلام الله والرسول، من مقاصد الكناية في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الارتفاع عن الكلام الذي لا يليق. نعم، أحسن الله إليكم. أقسامها: الكناية باعتبار المكنى عنه ثلاثة أقسام، فإن المكنى عنه قد يكون صفة، وقد يكون موصوفا، وقد يكون نسبة. الأمثلة: قال الله تعالى: صم بكم عمي. هذه صفات ثلاثة: كناية عن عدم السماع للحق، وقول الحق، ورؤية الحق. قال تعالى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. كناية عن موصوف نادم. قال الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. التنشئة في الحلية كناية وصفية للإناث، وفيه نسبة لهن إلى عدم قدرتهن على أفعال الرجال الناشئين بين قوارع السيوف. ومن مقاصد البلاغة، بالنسبة لأقسام البلاغة، الأقسام هناك عدة أقسام، من حيث كون البلاغة كناية عن المكنى به فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كناية عن صفة للموصوف، كناية بمعنى أنه موصوف. إذن كناية قد يكون صفة، الكناية قد تكون صفة وقد تكون لموصوف وقد تكون نسبة. هذه الثلاث لها أمثلة. لما قال صم بكم عمي، هذه صفات، كنيت بها عن عدم سماع الحق، عدم قول الحق، عدم رؤية الحق. وإلا الواقع ليس هو صم وله بكم وله أعمى. ولما قال ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد، فكنا عن ندائه بقوله يا ليتني لم أشرك بربي أحد، هذا الخبر المقصود منه كناية عن موصوف النادم، عن موصوف النادم، هي ليس صفة للنادم، الموصوف نادم وهو هذا العبد. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام، وهو في الخصام غير مبين. هذه كناية عن النسبة، كناية نسبية. فالمرأة في بادئ أمرها وانتهاء أمرها تنشأ في الحلية، تبحث عن الجمال وعن الذهب والفضة والملابس الرفرافة الخضراء، خلاف الرجل يبحث عن الخشونة والقوة والمرجلة. إذن من حيث المكنية عنه الكناية ثلاثة أقسام: كناية صفة، كناية عن الموصوف، كناية عن النسبة. وهناك أقسام أخرى لا أريد، لم يذكرها المؤلف، وهي معروفة عند علماء البلاغة، يسمونه كناية تعريض أو كناية تلويح وكناية رمز وكناية إشارة وكناية إيماء. وهذا كله موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. ولا بد أن ننتبه أن الكناية لها مقاصد. أيوه، من مقاصد البلاغة. أحسن الله عليكم. قال من مقاصد البلاغة في الكناية إيصال الحقيقة بدليلها، وهي جلية في الكنايات عن الصفة والنسبة. ومن أسباب بلاغة الكنايات أنها تضع لك المعاني في صورة المحسوسات، مثل كثير الرماد في الكناية عن الكرم، ورسول الشر في الكناية عن المزاح. يقولون فلان كثير الرماد، كما جاء في حديث أم زرع، النسوة كل واحدة منهن كنت عن زوجها بوصف، فواحدة منهن قالت إن زوجي كثير الرماد طويل النجاد، فهي كنت عن الكرم. ولما تقول العرب فلان رسول الشر، هذه كناية عن شؤم، ويقصدون بكلمة رسول الشر يعني أنه يأتي بخبر سيء. كذلك في الكناية عن المزاح، يتمازحون، يأتون بالكنايات ولا يأتون بصريح العبارة. فمن أعظم مقاصد البلاغة في الكناية إيصال الحقيقة بدليلها، وذلك بأسلوب يجعل غير المحسوس محسوسا. تأمل معي الآن في هذه الآية عن المنافقين والكفار: صم بكم عم. يا الله، كناية عجيبة عن ردهم الحق. ولذلك من فوائد البلاغة في الكناية أنها تضع لك المعاني في صورة المحسوسات، هذه قضية مهمة. وأيضا فيه ترفع عن الإتيان بالكلام الذي لا يليق. فتأمل قول الله جل وعلا: أو لامستم النساء. يقول ابن عباس إن الله حيي كريم يكني، هي كناية عن الجماع. ويقول جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، دخلتم بهن كناية عن الوقاع. وقد يكن الإنسان عن موضع العورة ولا يريد أن يأتي باسمه على لسانه، وقد جاء هذا في كلام الرب تبارك وتعالى، قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. شوفوا الكناية العجيبة، فكنا عن المحل ولم يذكر الاسم الصريح، هذا ترفع عظيم دل على البلاغة، وهذا باب عظيم ترى الكنايات باب عظيم. ولكن أطبق، أنا أقول أطبق البلغاء أن الكناية أبلغ من الحقيقة وأبلغ من التصريح، لأنه يصور لك المعنى بصورة عظيمة، بصورة عظيمة. تأمل نفس المثال اللي كرره، لو قال الكفار لا يقبلون الحق، لا يسمعون الحق، لا يرون الحق، المعنى مبتذل ولا لا؟ معروف عند الناس. لكن لما قال صم بكم عمي، يعني أتى لك بكناية دالة على معنى عظيم، دالة على معنى عظيم. ولذلك هذه الكنايات أيها الإخوة لا بد أن ننتبه أنها من أعظم أنواع البلاغة في القرآن. لكن بين القول بالكناية وبين رد الحق هناك حاجز دقيق ننتبه له. قد يأتي إنسان ويقول كذبا وزورا ويقول وأقيموا كتب عليكم الصيام كناية عن إمساك الأسرار، ولا هذا مو هذا مو كناية، هذا دجل كذب، لأن من شرط الكناية إيش هو؟ أن يكون هناك لازم وملزوم بين اللفظ المأتي به والمعنى المراد، لا بد يكون هناك لازم وملزوم، مو على كيفك أنت تحط المعاني. نعم أحسن الله إليكم. قال ومن خواص الكناية التمكين من التشفي من خصمك من غير أن تجعل له إليك سبيلا ودون أن تخدش وجه الأدب، وهذا النوع يسمى بالتعريض. يعني قد يأتي لك بلفظ ها أنت ما تعرف هو مدحك ولا ذمك، هذه كناية. نعم. ومن أوضح مميزات الكناية التعبير عن القبيح بما تسيغ الآذان سماعه، وأمثلة ذلك كثيرة جدا في القرآن الكريم وكلام العرب، فقد كانوا لا يعبرون عما لا يحسن ذكره إلا بالكناية، وكانوا لشدة نخوتهم يكنون عن المرأة بالبيضة والشات. نعم، وهذا في غريب اللغة. وهنا لابد أن ننتبه أن الكناية، الكنايات الغريبة، هذه اكتبها، الكنايات الغريبة في اللغة غير مستخدم في القرآن والسنة، لأن القرآن كتاب هداية يخاطب الله به الأمة، ولا يأتي بوحشي الكلام وغريبه، لأنه إذا أتى بوحشي الكلام وغريبه صيره كلاما مقفلة، صيره كلاما لا يمكن فهمه، فهو بالأحاجي أقرب إليه من البيان. لذلك ننتبه أن الكنايات البعيدة غير مستخدمة في القرآن والسنة. نعم أحسن الله إليكم. القسم الثاني علم المعاني، ينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء، والخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، فإن كان مطابقا للواقع فقائله صادق، وإن كان غير مطابق فقائله كاذب، كقول القائل زيد فرضي وخالد قائد، والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله. نعم حسنت، لقائله، غفر الله لكاتبه. نعم. والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، كقول القائل قم إلى الصلاة لا تغش. طيب، الآن النوع الثاني من أنواع علم البلاغة هو ما يعرف بعلم المعاني. علم المعاني أول ما يبدأون فيه، يبدأون إلى أن الكلام ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء. الخبر من حيثه ما يكون قابلا للصدق والكذب، ما يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت. وأما الإنشاء لا يصح أن يقال لقائله صدقت أو كذبت. لماذا؟ لأن الإنشاء هو طلب، وطلب الفعل إما أن يقابل بالامتثال فيقال امتثل، أو بالامتناع فيقال أبى، فما فيه تصديق وتكذيب، وإنما التصديق والتكذيب يتصور في الخبر. لما قال جل وعلا لا إله إلا الله، هذا خبر الآن، فالمشركون أبوا وكذبوا وأنكروا وشنعوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ومعنى اختلاق يعني كذب، فقابلوا الخبر بإيش؟ بالتكذيب. والمؤمنون قابلوا الخبر بالتصديق فقالوا آمنا بالله. إذن الخبر ما يقابل بالتصديق أو بالتكذيب. لما يأتي إنسان ويقول لك زيد فرضي، فأنت تقول صدقته. فإن قال خالد قائد تقول صدقت. فإن قال لك خبرا كاذبا، لو قال لك كان أبو لهب حكيما تقول كذبت. فأنت تصدق الخبر أو تكذب. لهذا قال جل وعلا عن أخبار القرآن والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذا يعني في الأخبار. ولهذا قال جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا يعني في الأخبار، فهي غير قابلة للكذب، وعدلا يعني في الأمر والنهي، فأنت إذا امتثلت ترى أثر العدل على نفسك. نعم. أحسن الله إليكم. والأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين: ألف إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الحكم، بالفتح مو بالفتحتين. نعم. إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر. باء إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم ويسمى ذلك لازم الفائدة. تنبيه: قد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم من السياق، منها ألف الاسترحام، باء إظهار الضعف، جيم إظهار التحسر، دال الفخر، هاء الحث على السعي والجد. الأمثلة: قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقال تعالى من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وقال الله تعالى عن زكريا عليه السلام قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. إذن الأصل في الخبر أنه يلقى لأحد غرضين. لماذا يؤتى بالخبر؟ يؤتى بالخبر لإفادة المخاطب الحكم. لما يأتيك إنسان ويقول لما خلق الله آدم ماذا فعل به، فالآن هو يسأل عن الحكم، فأنت تقول إن الله لما خلق آدم نفخ فيه الروح فعلمه وعلم آدم الأسماء كلها، فأفاد المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر. قد يكون الحكم موجود عندك، قد يكون الحكم موجود عندك، فأنت تعرف أن الله خلق آدم، وأنت تعرف أن الله عز وجل خلقنا لعبادته، وعلمت أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق. وأنت تعلم أن الله هو المعبود بحق، فإذا أخبرت بخبر ما وأنت تعلم هذا الخبر، فمعنى هذا الكلام أن المقصود لازم الفائدة. أنت لما تقول أنا مسلم، طيب إيش يستفيد من كلامك هذا اللي أنت عالم به؟ ماذا يستفيد من هذا الخبر من يسمعك؟ يستفيد منه ما يقدم لك لحم الخنزير. المقصود فائدة الحكم، فائدة الخبر. أنت لما تقول أنا مسلم، لا تقدر، لا، المطلوب لازمه. لما يقول ربنا جل وعلا وهو عالم عن نفسه أنه المستحق للحمد، الحمد لله رب العالمين، شنو المقصود؟ المقصود احمدوني، هو عالم بالحكم، فهو يخبر بهذا الخبر، والمطلوب إيش؟ لازمه. يعني ها احمدوني، يعني تذكروا ربوبيتي وأثنوا علي بما أنا أهله. شفتوا كيف الفائدة العظيمة؟ فيلقى الخبر لأغراض أخرى أيضا، احنا ذكرنا ألف وباء، مثل الاسترحام، مثل قول يونس عليه السلام لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا خبر ولا مو خبر ولا إنشاء؟ لا خبر، ما في إنشاء، يعني ما في طلب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لكنه خبر ألقاه وردده وكرره مسترحما ولا لا؟ شنو يريد؟ رحمة الله، عفو الله. لما قال زكريا عليه السلام ربي إني وهن العظم مني، الحين هو زكريا ما هو عالم أن عظم وهن؟ الله ما هو عالم أن عظم وهن؟ عالم ولا ما هو عالم؟ عالم. فلماذا يخبر بهذا الخبر؟ قالوا يخبر بهذا الخبر لبيان ضعفه وعجزه. إني وهن العظم مني، أبي واحدة يقويني يمسكني. شفتوا فائدة الخبر الحين؟ هذه من فوائد الأخبار. لما أخبر ذاك صاحب الحديقة، مر معنا قبل قليل، لما قال فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد، هو خبر الآن. ما الفائدة من هذا الخبر؟ التحسر. أحسنت، واضح أنه يتحسر. ويمكن أن يكون المقصود من الخبر الفخر، لما قال فرعون هذه الأنهار تجري من تحتي، هو واقع والناس يعلمون أنه يسير الأنهار من تحت قصوره أينما شاء. ما المقصود من هذا الخبر؟ الفخر. فلما افتخر به أغرقه الله في الماء. إذن هذه مسألة عظيمة لابد أن ننتبه لها. إذا رأيت خبرا في القرآن فتنبه إلى الفائدتين، هل استفدت حكما؟ الحمد لله، وهذا ليس هو المقصود وحده. هل المطلوب لازمه، هذا هو المطلوب الأعظم في أخبار القرآن. لما يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الآن كلمة ليقولن الله خبر عن مقولهم ولا لا؟ طيب الخبر عن مقولهم إيش المطلوب؟ هم يعلمون والله يعلم أن الله هو الخالق، المطلوب إيش لازمه؟ إيش لازمه، الألوهية ولا الربوبية؟ الربوبية موجودة، المطلوب لازمه الألوهية. تنبهوا إلى لوازم الأخبار في القرآن، علم واسع لا حد له ولا مد له. نعم. البلاغيين كانوا كتبوا البلاغة خاص للقرآن، ما كتبوها لأشعار العرب، ضيعوا الطلاب في أشعار العرب وفي أشعار الجاهليين، حتى اللي يقرأ كتاب مثل البلاغة الواضحة لعلي الجاري ما يدرون شو البلاغة أصلا، كله قال المتنبي وقال أحمد شوقي وقال فلان، ايش علاقتنا بهؤلاء؟ نعم. أحسن الله عليكم. أنواع الخبر للمخاطب ثلاث حالات: ألف، أن يكون خالي الذهن من الحكم، وفي هذه الحال يلقى إليه الخبر خاليا من أدوات التوكيد، ويسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائيا، مثل الحمد لله رب العالمين، هذا الخبر خالي من التأكيد. تفضل. نعم. باء، أن يكون مترددا في الحكم طالبا أن يصل إلى اليقين في معرفته، وفي هذه الحال يحسن توكيده له ليتمكن من نفسه، ويسمى هذا الضرب طلبية. طيب، قالوا: نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا الكلام خرج منهم مخرج إيش؟ الاستفهام. فجاء الخبر مؤكدا، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ما قال أعلم ما لا تعلمون مباشرة، صح ولا لا؟ مو مثل الحمد لله رب العالمين بدون مؤكدات. انتبهتم الآن؟ ليش خرج الكلام مؤكدا؟ لأنهم استفهموا، فلما استفهموا ناسب بلاغة أن يؤكد الخبر. لو قال جاء رجل وقال: أين زيد؟ تقول: زيد في الدار. لكن لو قال: أزيد في الدار؟ ما يناسب أن تقول زيد في الدار، لا يناسب بلاغة، ما يناسب. ليش؟ لأنه همزته همزة استفهام قد يحتمل معنى الإنكار، فلا بد أن تقول: نعم إن زيدا في الدار. انتبهتم للكلام؟ نعم. أحسن الله عليكم. جيم، أن يكون منكرا له، وفي هذه الحال يجب أن يؤكد الخبر بمؤكد أو أكثر على حسب إنكاره قوة وضعفا، ويسمى هذا الضرب إنكارية. تنبيه، لاحظ الآن لما أنكر المشركون التوحيد، انظر وتأمل المؤكدات الآن: إن، هذا مؤكد ولا لا؟ إن، إن ربكم الله الذي لا إله إلا هو، جاء بالحصر وهو نوع من أنواع إيش؟ توكيد. شفتوا كيف؟ طيب لما جاء وأراد أن يؤكد، أكثر الناس في غفلة عن استغلال زمانهم ودارهم ووقتهم وعمرهم ولا لا؟ أكثر الناس في غفلة، حتى أهل الإيمان والتقى في غفلة عن استغلال هذه الأوقات في الطاعات. فماذا قال عز وجل؟ إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا. كم مؤكد جاء؟ إن وأل استغراقية، واللام المؤكدة للقسم، لفي وخسر نكرة، إلا الذين آمنوا. شفتوا كيف؟ لماذا أتى بهذه المؤكدات؟ لأن المنكرين في استغلال الدهر قليلين. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم تنبيه، أدوات التوكيد أو أدوات التوكيد الخبر، أدوات، نعم بالتاء، هذه مشكلة عدم النظر، ضعف العجز، حتى ما قمنا نفرق بين الضمة والضمتين. أدوات التوكيد، أدوات توكيد الخبر بدون ال، أدوات توكيد الخبر كثيرة. نعم. أدوات توكيد الخبر كثيرة، ومنها إن وأن. أحسنت. القسم، لام الابتداء، نون التوكيد الخفيفة والثقيلة، أحرف التنبيه، الحروف الزائدة، قد أما الشرطية. نعم. الأمثلة: قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وقال تعالى: قد يعلم طيب الله. خلونا نشوف المثال الأول. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. جاء المرسلون، فلاحظوا الآن لما جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، وقع التكذيب، فكان لابد من المؤكد ولا لا؟ فقالوا إنا إليك، ما قالوا نحن مرسلون، قالوا إنا إليكم مرسل. كم مؤكد فيها؟ فيها مؤكدان، إنا وإليكم، التخصيص على مؤكد آخر. لما ما قبلوا الكلام وردوا عليهم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، طبعا هم أيضا أكدوا خبرهم بمؤكدين، بما النافية وإلا الدالة على الحصر. قالوا أنتم تجيبوا المؤكدين، إحنا نجيب مؤكدين. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، فزادوا ثالثا، فكان لابد من التأكيد الأكثر، صح ولا لا؟ قالوا إيش التأكيد الآخر؟ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، جابوا ثلاث مؤكدات، صح؟ نعم. اللام، أحسنت، اللام الموطئ للقسم. نعم. وقال الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. الآن الله جل وعلا يعلم، فلما أدخل كلمة قد علمنا أنه للتحقيق والتأكيد، لأن المنافقين كانوا يعني المعوقين كانوا يذهبون إلى المنافقين، فالله يقول قد يعلم، مو للتقليل لا للتحقيق. نعم. وقال الله تعالى: لا تبلون في أموالكم وأنفسكم. هنا التأكيد وين؟ باللام، باللام الموطأ للقسم. نعم، أو لام الابتداء. نعم. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا نؤكد بكم مؤكد؟ ألا أداة التفهيم، أداة الاستفهام، ألا، ألا وإن. نعم. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. أؤكد بقد. نعم. خروج الخبر عن مقتضى الظاهر: إذا ألقي الخبر خاليا من التوكيد لخالي الذهن ومؤكدا استحسانا للسائل المتردد ومؤكدا وجوبا للمنكر كان ذلك الخبر جاريا على مقتضى الظاهر، وقد يجري الخبر على خلاف ما يقتضيه الظاهر لاعتبارات يلحظها المتكلم، ومن ذلك ما يأتي: ألف، أن ينزل خالي الذهن، خالي الذهن منزلة السائل المتردد إذا أن ينزل خالي الذهن مضاف مضاف إليه، صلى الله عليك، أن ينزل خالي الذهن منزلة السائل المتردد إذا تقدم في الكلام ما يشير إلى حكم الخبر. باء، أن يجعل غير المنكر كالمنكر كالمنكر لظهور إمارات الإنكار عليه. جيم، أن يجعل المنكر كغير المنكر إن كان لديه دلائل وشواهد لو تأملها لارتدع عن إنكاره. الأمثلة: قال الله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فالله سبحانه وتعالى لما نهى نوحا عن مخاطبته في شأن مخالفيه دفعه ذلك إلى التطلع إلى ما سيصيبهم، فنزل لذلك منزلة السائل متردد أحكم عليه بالإغراق أم لا؟ فأجيب إنهم مغرقون. قال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. المخاطب خالي الذهن، خالي الذهن من الحكم الذي تضمنه، غير أن هذا الحكم لما كان مسبوقا بجملة أخرى وهي قوله تعالى وما أبرئ نفسي، وهي تشير إلى أن النفس محكوم عليها بشيء غير محبوب. أصبح المخاطب مستشرفا متطلعا إلى نوع هذا الحكم، فنزل من أجل ذلك منزلة الطالب المتردد وألقي إليه الخبر مؤكدا. وقال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، فالمخاطبون غير منكرين الحكم الذي تضمنه، فما السبب إذن في إلقاء الخبر إليه مؤكدا؟ السبب ظهور أمارات الإنكار عليهم، فإن غفلتهم عن الموت وعدم استعدادهم له بالعمل الصالح يعدان من علامات الإنكار، ومن أجل ذلك نزلوا منزلة المنكرين وألقي إليهم الخبر. نزلوا منزلة المنكرين. أحسن الله عليك. من أجل ذلك نزلوا منزلة المنكرين وألقي إليهم الخبر مؤكدا بمؤكدين. قال تعالى يخاطب منكري وحدانيته وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالله سبحانه يخاطب المنكرين الذين يجحدون وحدانيته، ولكنه ألقى إليهم الخبر خاليا من التوكيد كما يلقى لغير المنكرين. ووجه ذلك أن بين أيدي هؤلاء من البراهين الساطعة والحجج القاطعة ما لو تأملوا لوجدوا فيه نهاية الإقناع، ولذلك لم يقم الله لهذا الإنكار وزنا، ولم يعتد به في توجيه الخطاب إليهم. يعني المقصود في هذا هذه الفقرة أنك تعلم أن خروج الخبر عن مقتضى الظاهر لابد أن يكون هناك لنكتة بلاغية، فالأصل أن الخبر قد يأتي بلا مؤكد وذلك لخال الذهن، مثل الحمد لله رب العالمين، وقد يؤكد استحسانا للسائل المتردد إياك نعبد، وقد يؤكد وجوبا للمنكر إن إلهكم إله واحد. طيب إذا خرج الكلام عن هذا المجرى أو هذا المجرى فلا بد حينئذ أن ننتبه أنه متى ما خرج الكلام عن هذا المنوال فإن ذلك لا بد أن يكون لحكمة بلاغية. فإذا صار الكلام مؤكدا لخال الذهن فهذا معناه أنه لا بد أن يكون هناك مغزى، ما المقصود؟ فتنتبه وتبحث عن الفهم. طيب إذا كان الكلام مع المنكرين وترك التأكيد فأنت تفهم أن ترك التأكيد في الخطاب معهم تجهيل لهم، تسفيه لهم، أو كأن المعنى الأدلة ظاهرة وإنكاركم كغبرة عابرة. هذه مسائل لا بد من التنبه لها لما تقرأ القرآن. من تنبه إلى هذه المعاني تولدت لديه الحس البلاغي في القرآن، ونتج من ذلك الاستمتاع والتلذذ بالقرآن الكريم، فيقرأ مع نفسه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. شوف التأكيدات الآن، صح ولا لا؟ وفي الآية الأخرى بدون تأكيد، فأنت لابد أن تعرف شنو وجه التأكيد هنا، شنو وجه ترك التأكيد هناك. هذه قضايا مهمة، يعني ولا تخاطبني في الذين ظلموا إن إنهم مغرقون. نوح عليه السلام لا يمكن أن يكون شاكا في الأمر، لكن لما كان متطلعا إلى أي شيء يصيبهم جاء التأكيد إنهم مغرقون، وهكذا في الأمثلة الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. الإنشاء طلب الفعل على وجه الاستعلاء وهو الأمر، أو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وهو النهي، وينقسم إلى طلبي وغير طلبي. فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، ويكون بالأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. باء غير الطلبي ما لا يستدعي مطلوبا، وله صيغ كثيرة منها التعجب والمدح والذم والقسم وأفعال الرجاء، وكذلك صيغ العقود. تنبيه: أنواع الإنشاء غير الطلبي ليست من مباحث علم المعاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وقال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. حين قلنا الكلام ينقسم إلى طلب، إلى خبر وإنشاء. الخبر عرفنا أنواعه وتقسيماته، ومتى يؤكد ومتى لا يؤكد. الآن الحديث عن الإنشاء، وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء الذي يسميه الأصوليون بالأمر، أو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والذي يسمى بالنهي. فالإنشاء ينقسم إلى طلبي وغير طلبي. طيب، كيف يكون إنشاء طلبي وغير طلبي وكل فعل؟ الطلبي المقصود منه الامتثال، وغير الطلبي قد لا يكون المقصود منه الامتثال. لذلك قال: الطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، فسبح بحمد ربك واستغفر. هذا شيء ما كان موجود، الآن أوجده. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أوجد صلاة المغرب بعد غروب الشمس. هذا طلبي المقصود منه إيش؟ إيجاد الامتثال، ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، ويكون بالأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، له صيغ متعددة. أما غير الطلبي ما لا يستدعي مطلوبا، وله صيغ كثيرة منها التعجب. أكتبت الدرس تتعجب مثلا، والمدح منها المدح، تقول: شعرت، يعني قلت الشعر، شعرت شعرا عظيما مثلا، فأنت تمدحه أو تذمه على فعله، فأنت تأتي بصيغة الفعل أمرا أو نهيا أو تعجبا. وقد يكون أيضا هذا الغير الطلبي قد يكون المقصود منه صيغ العقود. لكن على كل حال، أنواع الإنشاء غير الطلبي ليست من مباحث علم المعاني، هذا ليس مطلوب لنا، ولذلك ما بحثنا فيها كثيرا. من أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما. الآن لاحظ، الآن هذا أحبب حبيبك هونا ما مثال طلبي، أحبب فعل أمر، أي أوجد حبا غير طاغ. ليش؟ عسى أن يكون بغيضك يوم، وأبغض بغيضك هولا ما، أوجد بغضا غير طاغ. لماذا؟ قد يكون حبيبك. وقال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وكلوا واشربوا، هذا طلبي الآن، المقصود منه الامتثال، تسحروا. لكن إذا تبين الفجر خلاص كف. نعم، أحسن الله عليكم. الإنشاء الطلبي. نعم، ولذلك قلت أنه نقلت كلام الترمذي. الأصل في الترمذي أنه إذا قال غريب يعني ضعيف، إذا قال الترمذي غريب معناه ضعيف. نعم، فالحديث ضعيف رفعه، واختلف العلماء في تصحيحه، في تحسينه وتضعيفه. منهم من حسنه، منهم من ضعفه، ومنهم من قال إنه من قول عمر، وقيل غير ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. الإنشاء الطلبي الأمر تعريفه: طلب الفعل على وجه الاستعلاء. صيغ الأمر طبعا نتكلم الآن عن القسم الأول اللي هو الإنشاء الطلبي. الإنشاء غير الطلبي ما نتكلم عنه في علم المعاني. نعم، تعريفه: طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا واضح. نعم، لذلك عندما أنت تقول، وأنت عبد تقول للرب: رب اغفر لي، صيغة صيغة أمر، لكن من الأدنى إلى الأعلى فليس أمرا، بل هو دعاء والتماس على وجه الجزم، دعاء والتماس على وجه الجزم. نعم، السلام عليكم. صيغ الأمر أربعة: فعل الأمر، فعل الأمر مثل اغفر، أقم الصلاة، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هو فعل الأمر، افعل، اكتب، صل، أيوة، المضارع، والمضارع المقرون بلام الأمر، فليصم. لتأمرن بالمعروف مثلا، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. ليكتب الطالب الدرس، هذا فعل مضارع معه اللام. نعم، واسم فعل الأمر، واسم فعل الأمر مثل كتب الدرس، هذا كتب الدرس لازم لكم، أي كتابة الدرس، أي اكتبوا الدرس. نعم، والمصدر أو مثل صح اللي في الجامد، يعني أسكت، صح بمعنى أسكت، واسم فعل أمر. نعم، والمصدر النائب عن فعل الأمر. نعم، تنبيه: قد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام، كالإرشاد والدعاء والالتماس والتمني والتخيير والتسوية والتعجيز والتهديد والإباحة. وهنا يأتي دورك أنت في فهم البلاغة من القرآن. لا بد حينما تقرأ القرآن أن تفرق بين الأوامر التي تكون على صيغة الطلب الفعل، وبين الأوامر التي تكون على صيغة الإرشاد والدعاء والالتماس والتمني والتخيير والتسوية والتعجيز والتهديد والإباحة. إذا ما فرقت راح تلخبط. إيش تقول شلون؟ يعني مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فليدخل برجله الأيمن، إذا أنت ما فرقت في أن المقصود فليدخل برجله الأيمن مثلا، ما فرقت، فأنت ربما توجب على الناس الدخول بالقدم الأيمن، ما علمت أن الأمر هنا للإرشاد للاستحباب فتخطئ. لذلك لا بد من التنبه إلى هذا. نعم، أحسن الله عليكم. ما الأمثلة؟ قال الله تعالى خطابا عن يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فالأمر للإرشاد. وقال الله تعالى: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. تمتعوا، الآن هذا فعل أمر، هل المقصود منه إيجاد التمتع؟ لا، هذا تهديد. نعم، فالأمر التهديد. قال الله تعالى: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. لاحظوا الآن، اصلوها هذا فاصبروا أو لا تصبروا، كلمة فاصبروا أو لا تصبروا هذا للتسوية، يعني صبرتم ولا ما صبرتم، وليس المقصود فاصبروا يعني أوجدوا الصبر. نعم، أحسن الله عليكم. الإنشاء الطلبي النهي، تعريفه: طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. صيغة النهي، للنهي صيغة واحدة هي المضارع، هي المضارع مع لا الناهية. نعم، النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، مثل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه، مثل: لا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا. طيب، ما هي صيغة النهي؟ للنهي صيغة واحدة هي المضارع مع لا الناهية، ما لا صيغة ثانية، المضارع مع لا الناهية. ليش قلنا لا الناهية؟ لأن لا النافية لا تدخل معك في هذا الباب. لا تجسسوا، لا تخونوا الله والرسول، لاحظ، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجسسوا ولا تحسسوا، إلى آخر. نعم، أحسن الله عليكم. قلتم تنبيه: قد تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إلى معان أخرى تستفاد من السياق وقرائن الأحوال، كالدعاء والالتماس والتمني والإرشاد والتوبيخ والتيئيس والتهديد والتحقير. إذن لا بد لطالب العلم أن ينتبه، مقصودنا فهم كلام الله والرسول. قد يأتي النهي، قد يأتي النهي لغير معنى الكف، فإذا جاء النهي لغير معنى الكف فلا بد أن نفرق بينه وبين النهي، ولذلك من لم يفرق وقع عنده إيش؟ وقع عنده الخلاف، هل الأمر يقتضي النهي ولا لا؟ طيب، أي أمر أنت تقصد؟ إذا كان المقصود الأول وهو طلب الكف على عن الفعل على وجه الاستهلاك، فقطعا المقصود منه النهي يقتضي إيجاد أو ترك المنهي عنه، ما في كلام. أما إذا كنت تقصد بكلمة النهي، النهي عن صيغة الواردة في الدعاء أو في الالتماس أو في التمني أو في الإرشاد أو في التوبيخ، هذا مسألة ثانية. نعم، الأمثلة. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. نعم، قال الله تعالى في النهي عن قطيعة الرحم: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فهنا في قوله لا تقربوا، هذا نهي لا شك، طبعا هذا النهي المقصود منه عدم القربان مطلقا، فهو للتحريم. في قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم، هنا نهي لكنه إرشاد، لأن أصل الصدقة هل هي واجبة ولا ليست واجبة؟ سؤال، ليست واجبة، الواجب الزكاة، فلما كان الأصل ليس واجبا إذن إتيان إعطاء الفضل للناس والنهي عن عدم إعطائهم هو إرشاد. هذا كيف فهمنا؟ بدلالة الأحوال. نعم، كذلك في قوله وليعفوا وليصفحوا، هذا العفو وهذا الصفح ليس واجبا، الاستحباب والإرشاد. نعم، أحسن الله عليكم. وقال الله تعالى في النهي عن اتخاذ بطانة السوء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. طبعا هنا نهي للتحريم لا شك في الموضعين. نعم. الاستفهام وأدواته. تعريف الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. أدوات الاستفهام كثيرة ومنها الهمزة هل. نعم الهمزة هل. نعم. يعني أدوات الاستفهام الهمزة وهل. نعم. نعم. ثالثا مقاصد الاستفهام بالهمزة لتعيين المفرد ويسمى تصورا ويذكر له. هنا في خطأ, اكتبوا أدوات الاستفهام الهمزة وهل بس, شيلوا كلمة كثيرة وشيلوا كلمة منها, لأن الصحيح أن الهمزة وهل هما أدوات الاستفهام, وأما كل استفهام آخر فإنما هو تبعي وليس أصلي. واضح؟ اكتب أدوات الاستفهام كلمة كثيرة ومنها شيلها. أدوات الاستفهام الهمزة وهل بس, أداتان فقط. أحسن الله عليكم. مقاصد الاستفهام بالهمزة لتعيين المفرد ويسمى تصورا ويذكر له في الغالب معادل بعد, معادل بعد أم, بعد أم. نعم. ولثبوت النسبة أو نفيها ويسمى تصديقا ويمتنع ذكر المعادل ويكون جوابه بنعم إن أريد الإثبات وبلا وبلا وبلا, المفروض يكون بين قوسين. نعم. وبلا إن أريد النفي. نعم. مقاصد الاستفهام بهل لثبوت النسبة أو نفيها ويجاب بنعم إن أريد الإثبات وبلا إن أريد النفي. فهل إذن لا تكون إلا لطلب التصديق ويمتنع ذكر المعادل. طيب الاستفهام أيضا من الأساليب البلاغية الموجودة في القرآن. طبعا الاستفهام أنواع في القرآن, وهذا لابد أن نكون على ذكر منه. قد يكون الاستفهام توبيخا تقريعا, قد يكون الاستفهام إلى آخر, هذه مسائل لابد أن ننتبه لها, وهذا من أساليب البلاغة الموجودة في القرآن. ولكن الأصل في الاستفهام, الأصل في الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل, هذا هو الأصل في الاستفهام. مثل قول الحواريين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء, فهنا طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. ومثل القول الذي مر على قرية أنى يحيي هذه الله بعد موتها, هذه أمثلة. إذن أنى وهل. ومقاصد الاستفهام بالهمزة مقصده لتعيين المفرد ويسمى تصورا. أزيد في الدار أم عمرو, انتبه الآن, فهنا المقصود التصور للمفرد, إما زيد وإما عمرو, ما تريد الاثنين. ويذكر له في الغالب معادل بعد أم, أزيد في الدار أم عمرو, الله خير أم ما يشركون, ها هذا في القرآن. ولثبوت النسبة, هذا المقصد الثاني من كلمة الهمزة, ولثبوت النسبة أو نفيها, أإله مع الله, ويسمى تصديقا. ويمتنع ذكر المعادل, أإله مع الله يمتنع ذكر المعادل, ما تأتي بأم. واضح؟ في الأول تأتي بالمعادل بعد أم, ولكن في الثاني ما تأتي. إذا كان المقصود التصور فتأتي بالهمزة والمعادل, إذا كان المقصود التصديق تأتي بالهمزة بدون المعادل. ويكون جوابه بنعم إن أريد الإثبات وبلا إن أريد النفي. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله, بس نخلص الاستفهام. نعم. إذن الاستفهام بهمزة قد يكون للتصور وقد يكون للتصديق, فإن كان للتصور يذكر في الغالب المعادل بعد أم، وإن كان للتصديق لا يذكر. مثال الأول الله خير أم ما يشركون. مثال الثاني أإله مع الله؟ الجواب، ويكون جوابه بنعم إن أريد الإثبات، وبلا إن أريد النفي. فلما تقول أإله مع الله تقول لا، ليس مع الله إله، هذا في النفي. لو قال أزيد شريكه، فأنت إذا أردت الإثبات تقول نعم، وإذا أردت النفي تقول لا. أزيد فرضي، إذا أردت الإثبات تقول نعم، إذا أردت النفي تقول لا. طبعا هذا إذا دخل الاستفهام على جملة مثبتة، فإن دخل الاستفهام على جملة منفية، ألا رجل في الدار، فإن أردت الإثبات تقول، إذا أردت الإثبات تقول لا رجل في الدار، هذا نفي لا. إذا أردت النفي تقول لا، إذا أردت الإثبات تقول نعم. أما مقاصد الاستفهام بهل، فليس من وراء هل إلا شيء واحد، وهو ثبوت النسبة، وهو ثبوت النسبة، يعني تصديق فقط، يعني تصديق فقط، ويمتنع ذكر المعادل مع هل. فلا يصح أن تقول هل زيد في الدار أم عمرو، هذا ليس من الكلام الفصيح. كان ينبغي أن تقول أزيد في الدار أم عمرو، أما هل لا يستعمل معه أم ولا المعادل. مقاصد الاستفهام، السلام عليكم، مقاصد الاستفهام بالأدوات الأخرى، بالأدوات الأخرى التي تأتي للاستفهام وتأتي لغير الاستفهام. انتبه الآن، هذه الأدوات مشتركة، تسمى إيش تسمى؟ مشترك، يعني من قد تكون استفهامية، قد تكون موصولة، قد تكون شرطية، ما قد تكون استفهامية، قد تكون موصولة، قد تكون نافية، قد تكون مصدرية، فانتبه لها. وهنا يأتي دور البلاغة في القرآن. نعم. أداة الاستفهام من يطلب بها تعيين العقلاء. نعم. أداة الاستفهام ما لغير العقلاء، وتارة لشرح الاسم، كقولك ما الكرى، فتجاب بأنه النوم، وتارة يطلب بها حقيقة المسمى، نحو وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. طبعا هنا بس من باب الفائدة أنبه على تنبيه، ظن بعض المتكلمين أن كلمة ما رب العالمين استفهام عن الماهية، وهذا خطأ يشهد له قولهم في البلاغة، فإنما يستفهم به لشرح الاسم، أي بمعنى ما هو وصف الموسوم، ما هو وصف الموصوف، الموسوم، ما هو وصف الموسوم، لذلك قال لشرح الاسم وليس للماهية. هم يقولون ما استفهام عن الماهية، فقال فرعون وما رب العالمين، يقولون لما لم يكن للرب ماهية لم يجب موسى وذهب إلى جواب آخر، قال رب السماوات والأرض، هذا كذب على نبي الله موسى. والله لو أنهم قالوا وكان مقصودهم من ربك لقال ربي الله، لم يكن هذا مقصودهم، مقصودهم وما رب العالمين، أي أي شيء وصفوه، فقال رب السماوات والأرض، رب المشرق والمغرب، ربكم ورب آبائكم الأولين، فهذا ليس حيدة عن الجواب. ها، هذا إيش؟ ليس حيدة عن الجواب، فتنبه لهذا. وقد أكد هذا ورده شيخ الإسلام من وجوه كثيرة في بيان تلبيس الجهمية، وفي درء تعارض العقل والنقل، وفي غيره من كتبه رحمه الله تعالى. نعم. أداة الاستفهام متى يطلب بها تعيين الزمان ماضيا أو مستقبلا؟ نعم، متى كان، يقول أبو ذر، متى كان آدم نبيا ومستقبلا متى الساعة. نعم. أداة الاستفهام أيانا يطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة، ويكون في موضع التفخيم والتهويل. أيان مرساها، أيان مرساها، متى مرسى الدنيا فتقوم القيامة، متى الساعة؟ إذن أيان تعيين الزمان المستقبل مع إيش؟ مع التفخيم والتهويل. نعم. أداة الاستفهام كيف يطلب بها تعيين الحال. نعم. أداة الاستفهام أين يطلب بها تعيين المكان. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، وينما تحطون نفسكم الله يجيبكم، ذرات في البر في البحر في بطون السباع، أينما تكونون يأتي بكم الله. نعم. أداة الاستفهام أن تأتي بمعنى كيف وبمعنى من أين نحو وبمعنى متى. طيب، نحو ما ذكرنا المثال، حلو هذه نسينا. أداة الاستفهام أن تأتي بمعنى كيف، ومنه قوله جل وعلا في أن لك هذا، يعني كيف لك هذا ونحن في الشتاء وليس موسم العنب. طيب، وبمعنى من أين، كقوله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي من أين شئتم. وبمعنى متى، يأتي أين بمعنى متى. نعم. أداة الاستفهام كم يطلب بها تعيين العدد. نعم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم. أداة الاستفهام أي يطلب بها تعيين أحد المتشاركين في أمر يعمهما، وتقع على الزمان والمكان والحال والعاقل وغير العاقل على حسب ما تضاف إليه. وهنا الحمد لله ما دام جاء ذكر أي، ذكرناها في درس النحو أمس أن أي من المبنيات، وهذا خطأ سبق اللسان مني، انتبهوا، أي الوحيد من أدوات الاستفهام المعرب، فأنت تقول أي رجل أنت، ورأيت أي رجل، ومررت بأي رجل، ها؟ حصل التنبيه ولا ما حصل؟ الحمد لله. طيب، أي أداة استفهام يطلب بها تعيين أحد المشاركين أو المتشاركين في أمر يعمهما، أو تعيين أحد المتشاركين في أمر يعمهم، وهذا يحصل. أي الرجلين خير مثلا، أي الرجال خير مثلا، وتقع على الزمان، أي ساعة تأتينا، وعلى المكان، أي مكان آتيك، وتقع على الحال، أي حال تريدني أن أكون عليه، وتأتي في العاقل، أي رجل هو وغير العاقل، أي دابة هذه، ها؟ على حسب ما تضاف إلي، ما لا علاقة. نعم. أحسن الله عليكم. تنبيه، جميع هذه الأدوات تأتي للتصور، ليس غير، ولذلك نعم. يكون الجواب معها بتعيين المسؤول عنه. نعم. المعاني، المعاني التي تستفاد من الاستفهام بالقرائن. الله يا إخوة، هذا باب عظيم، نحن في غفلة من بلاغة القرآن فيه. المعاني التي تستفاد من الاستفهام بالقرائن، هذا باب كبير جدا. نعم. قد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معانيها الأصلية لمعان أخرى تستفاد من سياق الكلام، كالنفي والإنكار والتقرير والتوبيخ والتعظيم والتحقير والاستبطاء والتعجب والتسوية والتمني والتشويق. شوفوا كم أمر، قد يأتي الاستفهام في القرآن لهذه المعاني كلها، كالنفي والإنكار والتقرير والتوبيخ والتعظيم والتحقير والاستبطاء والتعجب والتسوية والتمني والتشويق، لكل هذه المعاني، فلا بد أن تنتبه للمواضع. نعم. قال الله تعالى: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. فالاستفهام هنا للتسوية. نعم. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هل ينظرون إلا تأويله، الأولى الآن هذه انتبهوا لها، هذا للتعظيم. فهل لنا من شفعاء هنا للتمني؟ نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. نكتفي بهذا القدر، نقف على باب التمني إن شاء الله في الغد نكمل، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحد عنده سؤال فيما مضى؟ عبد الرحمن تفضل. أويزا إيه نعم. إذا قال الرجل أزيد في الدار أم لا، هذا ليس كلاما فصيحا، ليس كلاما فصيحا. الكلام الفصيح أن تقول أزيد في الدار وتقف، أو أزيد في الدار أم بكر، هذان هما الفصاحة. ما عدا ذلك خرج عن الفصاحة. فإذا قال الرجل أزيد في الدار أم لا، هذا ما هو فصيح، لأن كلمة أزيد في الدار يغني عن كلمة أم لا، ما في داعي، هو سيقول نعم أو لا. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.